الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. دورنيا أقردي هندي قولي في غمر بداتوا صلى الله عليه وسلم كلا دليا لا دان دروس ببيت وأبته يتياتوني نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كواتل لدى أغداري كدوين أحمد إخوالي به يعني إمام أحمد أحمد إخوالي به كردانوي قولي في غمر صلى الله عليه وسلم وكاري لا دان دل كان أو شبته هوي تياتشون لدنيايش ولا قيامتيش كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين كاتك أخوان لا يندى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقرم يلبانش دوي أواني لابت لسر هداية لسر علم النافع لسر عمل صالح والله لا يهدي القوم الفاسقين أخوة يورو مهربان بشجيري قومي فاسقناك الصف آتي بيش قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم ابن تيمية رحمة خواله به لمعنى تفسير أم أعتدى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فرميت كاتك أواني مخالفي أمري بيغامر أكن صلى الله عليه وسلم أغا دار كراون لكفر للشرك يعني لسزاي سخت أو بلغي لسر أوي جاري وهايا او مخالفه كدنا سرك شبه كفر وسزاي سخت ومعلوم ان افضاءه الى العذاب هو مجرد فعل المعصيه وشيكي زان رايشه كسرك شبه عذاب هوكاركي دستغتاوى بريتيالا تاوانك انجامي ادا دو او تاوانك قورا ابيت فإفضاؤه الى الكفر انما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الامر افرميك سركش بو كفر لبر أويا مخالفة كدني وردانوي هوي كوا لقل يا أبيت هوي كنزيك لوي كسكايتي بكات با بيغامة صلى الله عليه وسلم في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى وكو إبليس وايكت. وقال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه كاتك خوي رمي ربان موري نابسر دليا أو كاتا أمين نيا لويكا تسر زباني كفر أشكرا ببيت حتى كفر لسر زباني أشكرا ببيتو وأنجامي أويش حكم شرعي أويكا بكجرت قال أبو جعفر أدخلت عن فليحذر الذين يخالفون عن أمره لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين بعد درب أوانيك خويا بدور أجرن لا أمري في أغمى صلى الله عليه وسلم كبع عن فرميتي ويدبرون عنه معرضين وتكر دوي بناكا كردوي بناكا نكلب الأوينات وانت كردوي بيوكا بوكو الرازين يبي قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع هاي لدنيا ده لاني خير من ربانا سزاك بدرين كسزاك أعزالا بيبغين على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبري بيتشواني أمري بيغمريان كردوه صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون التوبة آية السبيك عدي كري حاتم رضي خالي بيكاتك بيستي في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آياتي خندوا فقلت إنا لسنا نعبده هدي فاني وتمان وتم إيما نما نبرستن قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه يا غمري خوفا من صلى الله عليه وسلم آية حرامنا كان أويك خوا حلالي كردوة إيه ويش بحرامي أزانا ويحلون ما حرم الله فتحلون حلالي أكن أويك خوا حرامي كردوة إيه ويش أوان أكون بحلالي أزانا فقلت بلى ثم بلع ما هو كين قال فتلك عبادته أو عبادة كذنب أو كاتك أزاني حرامة بفرماني خوا كساني جي فتوى يبوداك أليتش يا على حلالة وهذا أمرك إخوة يعني أبو أو فهمان شيوا حلال بلي حرامك. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق سرقيك والروايات كراوة، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الهاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم كما بخشيني زور بوا. قدم عدي على الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة فأسلم. لما يجي نوي هجرتا ما يجي شعباني صالي نوي هجري شو بلاي في أغمى صلى الله عليه وسلم مسلمان بو وعاش 120 سنة صدو بيست صال جياو. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. كواتا حديث كبال قيل سلاوي يرى لك ذني زانا يانو بياو شاكان لنا شرعيا كان دا أو عبادة أبو أوان أبيت الشرك طاعة. ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لو شرك قوريك لخشبني خائب ونية إلا أبي توبك. لقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. ويظهر ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما يخون أويك و بسم الله لسنك رابط وتهر حيوانك كسر برابط فيش سربريني بسم الله لنك رابط ما يخون هو فسق، يعني خروج لا أمري خواه وأمري بيغم صاصر وري بسم الله كذن واجبة ببلقي قرآن والسنة. شياطين سأبن بولاي دوستكاني خوان بوأوي دوستكاني شياطين وتأولياي شياطين مناقشة لقل إيواب كان أقل إيواش قرر عليان بكان أو بحقت إيواش شريطان بخواب ريرداو الأنعام آيتي صدو بستويك. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم أفهم يعمل بحق الزور إلى خلقي تيكوتون أوانيك خلق أو خلقانيك تقليدي أوانك لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك. بلقهية أول شيء كأم تقليدي كدوة قصاكي بيتشواني بلقكي قصاكي أورا قديتو شن بلقك ناكبت أو زول لخلقي توشي أو أبون أو الشركة. ومنهم من يغلو في ذلك هشان الزور روشوة يعني لتقليد كدنا واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة. بربا والرواية شان كوتني بلغة لكاتك أو تقليدك سانك كات على شان كوتني بلغة وكارك باشنية مكروهة بلقون حرامش بو شنك علي أويك أم تقليدي كردوا زاناترة وقبل أغيلا بلغة كان نبت يعني القرآن نازاني حديث نازاني خلت بروار بوخي قنا بارك أبوتو جهنم بوخي خوشة قال برتو أبو قصانا فتنة قورة تربو ويقول لهم أعلم منا بالأدلة وأوان زاناتن بأيام بوغ الشريك ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد ربما تفوه بذم من يعمل بالدليل وأروع على نجك سيبوينية كباسي دليلك إلى مجتهد نبي وبلكو أوشيان وتوى بدام أيضين ذمي أو كسانا أكان كذا وكان ببلغيه حتى إنكاريك على توبة تقليدناك ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل وما نتدانية أويش غريبة إسلام هلك الشيخ رحمة الله فرمي لكتاب المسائل فتغيرت الأحوال فتخلقي قراول وآلت إلى هذه الغاية كشنت أو آسيك ردي آية حديث بدنوا بوخسي أو كسانيك أمان تقليد عنك فصار عند الأكثر لا يزورينيان عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال عبادة كتنب الرهبان فتلك عبادتهم وتجرى عليك الدنيا لنا شرعي دا أو أن بباشرين كردوي أزان ويسمونها ولاية أو أنا دوست إخوان إما جرى دوست إخوانك دوست إخوان مخالفة دليناك أبو قصان وعبادة الأحبار هي العلم والفقه بالتيلة شيء على أو علمي هي أو تيقيشتني هي من شين خويناك ومكو كسك باقو علمك أبو شوي ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين دوائي زيادة خلق حالي خرابوا جرالي كسانك أكان كصالحيني وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين كالصالحين به معنى كي أويك لجاهلين وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله يرى لكني أمراء وشون كوتنيان لو اشتانيك بيشواني شرع خوايا وبيشواني سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فقد عمت به البلوى قديما وحديثا او بلايك زور قوليا لا كونوا لتازيشتا بيشترو استيش في اكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا وهذا لدواء خلفاء الراشدين إذا لدواء أوانوا أو الزوربوا وقد قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فقد يرى لتواء النكر أي بيغام صلى الله عليه وسلم أو تشاك بزانا أوان شين رأي خوان شين عقلي خوان كوتون ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله شكسي لو كسانا قمرات لك كشن رأي خويو عقلي خويو بالكرنا ويخوي بكبيت ببيع ويكواب القيبة السواب للاني خواه إن الله لا يهدي القوم الظالمين أقولوا ميربان قوم ظالم سرناخت القصص آتي بنجا وعن زياد بن حدير قال لعمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ زیادی کوری حدیر علیت عمر پیوتم رضای خوان لبی های ازانی چشتیک اسلام روخینه قلت لا تمخت قال يهدمه زلة العالم واتها الخلسكاني عالم فتوايكي كبير جواني قرآن السنة وجدال المنافق بالكتاب كسانك منافق أوانك يدعى قرآن السنة كان وكذوان بيتوان قرآن السنة واني شاندات كما كسك عالم بإسلام سكاني فتوى كاني بيتوان إسلام وحكم الأئمة المضلين حكمي أو بيشواني كقمران حقزانا نايلين حقزانا كدوي بيناكا نايزانا ببيع المقساك رواه دارمي جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أم باب الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براء الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي وتعدي ويزاني عبادة بريتية لويك سجدي بوبات يهم شد الركوع بوي كاوي شكري است رجالي امره ده سجده بردن بغير خواهي چون الركوع بغير خواهي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان ابن عباس فرموي ابن عباس غزا إخوانه في الاتزم خواهي يقول الله أسمان وبربران تنبكه أقل لبر قولي أبو بكر وعمر رزاي خواهي نبي بيشواني بيغامر بكساصر وإمام محمد فرموي جاقيس ترسرمان قومك كحديث الصحيح بزان وازي لأيهان أتن تقليد سفيانك الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية لو دوسي خواه كما دام دوسي خواه أبي جرى علي بك لها مشتك ده وأويش باشين كده ولا يعوان هل كي أوي دسا كبير فنا بخوا وعبادة الأحبار هي العلم والفقه وتعالى من خو نعلم أم عالم من شن علمك إياك هو إنتو كنازاني آيك علمك أو صحيح يا النا نازاني أقصاني أيك بلقيها يا النا شن علمك إياك بيت رخو من نعلم فلانا كاس دبرنا وكي أو أهلي علمه بحري علمه شن علم فقك إياك ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين عبد بمعنى يرى عليك ذن طاعتي كسانك كليت كالصالحين نية شاك الصالح به نبي مخالف شر إخوابك وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين كما دام يرى لصالحينك أني يرى لي أو أنك كواجاهل بشر إخوة أو كاتش فضلوا وأضلوا أوان قمروا وخلكيش قمراءك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.